بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كلام المؤلف في فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. وصلنا إلى قوله تعالى، أنا عندي في صفحة 138: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر المؤلف في الآيات السابقة والآن أن النشوز قد يقع بالزوجين من ثلاث جهات: نشوز من المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وتقدمت في الدرس الماضي. الموضوع الثاني نشوز يقع من الرجل والمرأة، كلهم يرتفع عن الآخر وكلهم تحصل له مشكلة من الآخر، هذا الذي ذكرناه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وتقدم في الدرس الماضي. الآن القسم الثالث، النشوز يقع من الرجل هنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ويدلك على عظيم القرآن بأن ذكر هذه المشاكل الكثيرة والكبيرة التي تحصل من جهات متعددة، وجعل لها حلولا مناسبة لكل حالة. هذا من عجيب القرآن، يعني هذا من بركة هذا الكتاب، أن الآن من أثناء التدريس في أي مجلس أجلسه وكل سالفة يتكلمون فيها وكل هذا، أستحضر بعض الآيات وبعض القواعد اللي ذكرها المؤلف، لأنه سبحان الله حوى، يعني العقيدة، بعدين آيات الحقوق، حقوق الخالق وحقوق المخلوق، ثم الطهارة والصلاة والصيام والحج، والآن دخلنا في البيوع، بعدها المواريث، بعدها في الآن النكاح. فهذا الكتاب كتاب يعني عظيم، وكتاب ينبغي تدارسه مرة تلو أخرى. طيب، الآن هذه الحالة، إذا خشت المرأة نشوز الزوج أو نشز عليها الزوج، النشوز هو الارتفاع، ارتفع عنها، احتقرها، لا يحبها، لا يريد أن يستمر معها، وهي تريد أن تستمر معه، ماذا تفعل؟ حاولت بالصلح، حاولت بالكلام، حاولت كذا، لا يوجد حل. هنا في مسألة من أنواع الإصلاح، قال: هل يجوز أن تدفع المرأة شيئا من المال لزوجها حتى تبقى عنده؟ هذه مسألة ربما يستغربها البعض، لكن هذه هي الآية. قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذا الصلح له صور متعددة، منها هذا الذي ذكرته، أن تدفع شيئا من المال، أو أن تقول له: أبقني في ذمتك ولا تعطيني نفقة، أو أبقني في ذمتك ولا أريد مسكنا، أو أبقني في ذمتك ولا أريد أن تقسم لي إذا كان عندها زوجة، إذا كانت عندها ضرائر، مثل سودة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يريد أن يطلقها، فقالت، بعض أهل العلم يقول نزلت هذه الآية في سودة، قالت: لا تطلقني يا رسول الله، وأنا أهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها، لكن أبقى على ذمتك. فربحت ربحا عظيما بأن استمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، وصارت أما للمؤمنين، وما زالت رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويدخل عليها في الصباح وكذا، لكن في الليل في ليلتها يذهب إلى عائشة بدل الطلاق. وذكر أمثلة لهذا الصلح المؤلف، ذكر ما يقارب 6 أمثلة. قال: كأن ترضى ببعض النفقة، هذا واحد. الثاني: أو الكسوة، ببعض الكسوة أو ببعض المسكن، أو تسقط حقها في القسم، هذا الرابع. أو الخامس: أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه. كل هذه صور، وتدخل صور غيرها، أي صلح ممكن أن يتم بينهما. ثم قال الله عز وجل، وهذا من طرق القرآن ومن العادات القرآن التي مرت معنا، أثناء الكلام عن الأحكام أو عن القصص أو عن الأحداث يذكر قواعد عامة. فهنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذا الحكم، وهذا الإرشاد وهذا كذا، ذكر القاعدة العامة ما هي؟ والصلح خير، قاعدة عامة ممكن أن تعيش فيها في حياتك، هذه القاعدة تعيش فيها ومعها وبها، هذه القاعدة. والصلح خير في أي شيء؟ في كل شيء. ما ذكر؟ فالصلح يا أخواني خير، والصلح أفضل من الاستقصاء. لا تستقصي حقك، أنا أريد حقي كاملا، هذا غالبا يتعب ولا يأخذ حقه إلا بشق الأنفس ويتعب، لكن الأفضل الصلح، بأن إذا كان لك الحق أن تتغاضى، وإذا كان الحق لغيرك عليك أن تعطيه أكثر ما يريد، هذا هو الصلح. تريد أن تشتري شيء بدينار، أعطي البائع دينار ونص إذا كنت تستطيع، دينار وربع، لماذا؟ الصلح خير. إذا كنت أنت البائع وعندك البضاعة تبيع، تريد أن تبيع بدينار، وأتاك واحد وقالك بيعني إياه بأقل، قل أخذها 800 فلس، 900 فلس، لماذا؟ الصلح خير. هذا من أكمل ما يكون في الإيمان، ومن أكمل ما يكون في الأخلاق، ومن أكمل ما يكون في السعادة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، في البيع، في الشراء، في الديون، في أخذ الديون، في كل شيء. قال: واعلم، ذكر قاعدة أخرى، أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وهذه قاعدة، كل حكم من الأحكام لابد من تحقق المقتضيات أو الشروط وانتفاء الموانع. فهنا ما هي المقتضيات للصلح وما هي الموانع من الصلح؟ قال: المقتضيات أن الصلح خير، هذا واحد، الصلح خير، فهذا يقتضي أن تعمل الصلح لأنه خير في دنياك، خير في أخراك، خير في صدرك، خير عند الناس، خير بشتى أنواع الخيرية، فالصلح خير، هذا هو المقتضي. طيب ما هو المانع؟ قال: ذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح. أن من أكثر ما يجعل الإنسان أو أن يمنع الإنسان من الصلح ما هو؟ الشح. ما هو الشح؟ أعلى أنواع البخل والاستئثار. شحيح لا يريد أن ينقص من ماله أي شيء، لا يريد أن يتنازل عن أي شيء، يريد أن يأخذ حقه كاملا غير منقوص، وأكثر من هذا يريد أكثر من حقه. فإذا قال: وأحضرت الأنفس الشح، قال أي جبلت النفوس على الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق. فهذا إذا اختلف الزوجان وكل زوج منهما يريد حقه كاملا ويعتقد أن الآخر ظالم كل الظلم، لن يقع الصلح. لكن كيف سيكون الصلح؟ يكون بالتنازل، من الزوج يتنازل قليلا، المرأة تتنازل قليلا، أو المرأة تتنازل عن حقها مقابل الزوج، أو الزوج يتنازل عن حقه مقابل الزوجة، أو أحيانا الرجل يتنازل في مشكلة أخرى المرأة تتنازل. هذا ليس فقط في الزواج، هذه قاعدة عامة يا أخواني، حتى أنت مع زملائك إذا أردت أن تستقصي، أن تأخذ جميع حقك، أن تأخذ جميع حقك بكمال الأدب، بكمال الحقوق، بكمال الأخوة، بكمال كذا، لن يبقى لك صاحب. فأنت خذ ما تيسر. تذكر القاعدة التي معنا هي أصل من أصول الأخلاق، ما هي؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، هذا دليل على التيسير، يلتقي مع هذا عدم الشح. والصلح خير، رحم الله امرأ سمحا إذا باع. لهذا قال: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق وهو الشح الدنيء من نفوسكم، وتقليله وتلطيفه، وتستبدلوا به ضده وهو السماحة. السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. انظر، سماحة باعتبارين: جمع بذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك، والإغضاء عن التقصير. من يستطيع على هذا؟ الله المستعان. لكن هذه علينا أن نجاهد أنفسنا لهذا. ثم قال الله عز وجل: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والإحسان على المرتبة الأولى في عبادة الله عز وجل، إحسان مع الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان الدرجة الثانية إلى المخلوقين بكل إحسان قولي وفعلي. قال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله عز وجل يعلم الظاهر والباطن، يعلم الظاهر والباطن، مهما خطط الإنسان وظن أن هو يكيد لزوجه أو يكيد لصاحبه أو يكيد لفلان وفلان، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أعمالك الظاهرة وأعمالك الباطنة. طيب، ثم قال الله عز وجل في موضع آخر مما ذكره المؤلف في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا، مع أن في الآية الأخرى بداية السورة أخذنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهل يتعارض هذا مع هذا؟ لا، لا يتعارض. كيف؟ لأن العدل المنفي غير العدل المثبت. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهنا العدل المطلوب هو العدل فيما يستطاع فيه العدل من النفقة، من المبيت، من الكسوة، من البيت، من الأمور التي ممكن أن يعدل بها الإنسان. وهنا لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل المنفي، وهو العدل في المحبة في القلب، لا تستطيع. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يقسم الأموال يقول: ها اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. محبة، أنت عندك 4 زوجات، كم قدر المحبة في قلبك لكل واحد، لكل واحدة منها لا تملكه. عندك 4 أصحاب، قدر المحبة الذي لأصحابك مختلف، هذا أنت لا تملكه، هذا يكون من الله سبحانه وتعالى بأسباب معينة تصدر من الناس. من يحسن إليك تحبه أكثر مما لا يحسن، من يسيء لك يقتقل محبته على قدر إساءته، وهكذا. طيب، قال ذكر المؤلف العدل المتعذر والعدل الممكن كما بينته لكم أنا. والعدل الممكن مهم هذا لأن كثير من الناس لا يعرف. قال: بل افعلوا مستطاعكم، هذا العدل الممكن، الممكن من العدل. ثم ذكر صور: فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش. هنا ذكر العدل في النفقة، من عنده زوجتان هل يجب عليه إذا كان يعطي الأولى 100 دينار يعطي الثانية 100 دينار؟ نعم، نعم. العدل معناه هنا ليس إذا أعطيت هذا قدر من الأموال لابد أن تعطي الثانية، كذلك العدل في الأولاد، الكبير أعطيته سيارة، الثاني ما عندها أصلا الآن إجازة، لا يجب علي أن أعطيه. فالعدل يكون بحسب الضابط الأول استطاعتك، الضابط الثاني بحسب الحاجة. هذا احتاج الآن مال، هذه المرأة احتاجت للعلاج أعطيها من المال، الثانية غير مريضة ما أعطيها، لكن الثانية إذا احتاجت العلاج تعطيها. هذه المرأة تحتاج إلى كذا وهذه لا تحتاج، فتعطي هذه ولا تعطيها. المهم أن تعدل في عطائك، بحيث لو وجد المقتضي من هذه أو من هذه أو من الوالد الفلاني أو من الوالد الفلاني أن لا تميز. وكذلك بحسب الاستطاعة. الأمر الثالث مما قيده العلم قالوا بحسب، يعني هذا بعض أهل العلم ذكر هذا أو كثير من أهل العلم قالوا بحسب العرف. يعني أنت زوجت امرأة غنية وامرأة فقيرة، هذه الغنية متعودة على قدر من المال وقدر من اللباس قدر من الأكل غير هذه الفقيرة، فهذه يجب أن تعطيها ما يكفي حاجتها وهذه ويدخل في الحاجة، وهذه يجب أن تعطيها ما يكفي حاجتها. وإن اختلفت الحوائج، هذه متعودة على قدر معين وهذه متعودة على قدر معين، لا يجب علي أن أساوي بينهم. طيب، ثم قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هنا يكون الظلم أن يكون للإنسان زوجتان فيميل لإحدى الزوجتين ويترك الأخرى، يميل لها كل الميل، لا يذهب إلى الأولى ولا يلاطفها ولا يعطيها ولا كذا، فيميل كل الميل، وهذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل تذروها كالمعلقة، يعني لا هي مطلقة فترتاح ولا هي متزوجة فتهنأ بزوجها، لا معلقة، وهذا أمر ذميم. ثم قال الله عز وجل وإن تصلحوا، بأي وجه من وجوه الإصلاح؟ وذكر المؤلف ثلاث صور لهذا، قال فيما بينك وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الإصلاح كما تقدم، وإن تصلحوا يعني بينك وبين زوجتك هذا مطلوب. الأمر الثاني قال وإن تصلحوا أي بمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، يعني من أنواع الإصلاح أن أنت تصلح نفسك على أداء ما يجب وما يستحب أو ما يستحب، هذا يدخل وإن تصلحوا. انظر هذا معنى ثاني مختلف تماما عن الأول، إصلاح بينك وبين الزوجة. المعنى الثالث قال وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق، غير الزوجة لأن الناس عموما، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، تتقوا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب، ثم ذكر موضعا آخر في قوله تعالى وإن يتفرقا، يعني الطلاق، يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما سبحانه وتعالى. هنا يبين المؤلف أن الطلاق ليس بالضرورة هو مشكلة، بل في كثير من الأحيان الطلاق علاج، الطلاق حل، الطلاق رحمة من الله عز وجل، الطلاق حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في علاج المشكلات. فقال الله عز وجل وإن يتفرق بالطلاق يغني الله كل من سعته، كثير من الناس عندهم كل طلاق مصيبة، كل طلاق مذموم، كل طلاق لا ينبغي، وهذا خطأ. طيب، فهنا إذا تعذرت الحياة، لا يوجد توافق، لا يوجد مع الوعظ مع الهجر مع الضرب مع الإرشاد مع دخول المحكمين مع دخول العقلاء مع دخول، وأنت غير سعيد، المرأة غير سعيدة، لم يهنأ الإنسان في حياته، يطلق، والحمد لله عند الله السعة، وإن يتفرغ يغني الله كل من سعته. فكثير من الناس لماذا تتزوج؟ يقول الله خاف أن يطلق. طيب طلق، هي مشكلة، الله يوسع عليك، زوج ثاني وطلق، إذا ما يعني لا يكون الطلاق عقبة لعدم الزواج، وهذا منتشر عندنا في المجتمع. تقول لماذا تتزوج عبد العزيز؟ والله يا شيخ مشاكل، خاف أن يطلق. طيب شو المشكلة؟ مشاكل إن شاء الله تحلها والله عز وجل يقدرك عليها، وإذا طلقت لا بس. طيب، فإذا في الشرع ليس لي علاقة، عند كثير من الناس يقول لا أطلق للمفاسد التي تترتب على الطلاق من يعني الإلزامات وكذا، لكن نتكلم الآن عن الشرع، الطلاق ليس بمشكلة، وخاصة إذا التزمنا أحكام الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وإن يتفرق يعني بأي نوع من أنواع التفرق، فسخ، طلاق، خلع، يغني الله كل من سعته. فالله عز وجل هو الواسع الرزاق سبحانه وتعالى، وعليك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الواسع وباسمه الرزاق، أن تشعر أن الله عز وجل وسع عليك. هذه الكلمة عند الله السعة كلمة جميلة، لو الإنسان يستحضرها، فأنت الله عز وجل وسع لك في الرزق، وسع لك في الصدر، وسع لك في العلم، وسع لك في أمور كثيرة، لكن اطلب هذا التوسيع من وجهه، استعن بالله عز وجل، ثم اتخذ الأسباب التي توسع عليك في كل ما تريد أن توسعه، والله سبحانه وتعالى واسع ورزاق سبحانه وتعالى، فيشمل كل أنواع التوسيع والرزق. ولا تتعاظم، تقول لا أنا يحصل لي هذا الشيء الواسع، أنا يحصل لي هذا البيت الواسع، أنا يحصل لي هذا العلم الواسع، أنا يحصل لي هذا الخلق الواسع، لا تتعاظم. الله سبحانه وتعالى الواسع لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، لكن أنت أصدق الرغبة مع الله عز وجل، ثم أبذل الأسباب، وسيأتيك في الغالب أو سيأتيك ما هو أكثر مما ترجوه. الله سبحانه وتعالى ما تعودنا عليه إلا كل خير، ما تعودنا على ربنا الرحيم الكريم أن إذا سألناه أن يردنا، أن يرد أيدينا وأن يردنا خائبين. أبدا أبدا لا بد أن يستجاب لك، لكن حقق الشروط وابتعد عن الموانع وابذل الأسباب الشرعية وترى من الله العجب، ترى من الله العجب، تستحي من الله من كثرة ما يعطيك ومن كثر ما تعصيه، فتجلس بينك وبين نفسك تقول أنا أستحق الله عز وجل يعطيني كل هذا العطاء، أنا أستحق أن الله سبحانه وتعالى يوسع علي هذا التوسيع، أنا أستحق أن، فتستحي من الله سبحانه وتعالى وتستغفره على ما يقع منك من معاصي. فهذا اسم الله عز وجل واسع، واسم الله عز وجل الرزاق، نحن بأمس الحاجة إليه بإحسان ظننا بالله عز وجل بأنه الواسع وبأنه الرزاق. كثير من الناس يظن بعد الطلاق من جهة المرأة تقول سأضيع بعد هذا الزوج، كيف سأنفق، كيف سأربي أولادي، أو الزوج يقول كيف الآن أولادي سيتشردون، أنا كيف سألقى امرأة أخرى، كيف كذا. هذا خطأ، لابد أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل باسمه الواسع سبحانه وتعالى، سيرزقك زوجة، سيرزقك تربية صالحة لأولادك إلى آخره. وإحسان الظن بالله يا أخواني هذه عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا، وكثير من الناس في قرارة قلبه عكس هذه العبادة، هو سوء الظن بالله من كثرة الوساوس ومن كثرة السلبيات ومن كثرة الظنون السيئة التي يظنها بنفسه وبأمته وببلده التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. لهذا ابن القيم أطال هذا الموطن في زاد المعاد وقال فتش تجد، كثير من الناس، وأطال، أنا أنصحكم يعني بالرجوع والقراءة في قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ذكر أكثر من 20 ظنا سيئا بالله سبحانه وتعالى، ربما وصلها إلى 30 أيضا. طيب قال وكان الله واسعا حكيما، واسع الرحمة وكثير الإحسان. ثم أطال المؤلف وفي أهمية أن يعلق الإنسان رجاءه في بالله سبحانه وتعالى، وذكر من ذلك ما أريد أن أقف عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أن تظن أن الله عز وجل سيسر لك حياتك ستتيسر، تظن أن الأمور صعبة والمستقبل أسود وأنا وين ما أعطيها عوية مثل ما يقول بعض أخواننا، هذا سيأتيك، أنت ماذا تظن سيأتيك. وقال الله سبحانه وتعالى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث الآخر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني، تخيل أنت كم مليارات البشر والجن والإنس، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كثير من أهل العلم يقول هذا فقط لتقريب الصورة، وإلا لا ينقص حتى هذا المخيط الذي يبحر ويخرج القطرة، هذه القطرات ما تنقص، ملك الله عز وجل ما ينقص منه شيء. أو أنت طيب هاي القطرات ما هي مقابل البحر، أدخل إبرة البحر وأخرجها، بقي البحر، ها بقيت المحيطات. هكذا ملك الله سبحانه وتعالى، هكذا ملك الله جل وعلا. طيب ثم قال فصل في الطلاق والعدد، قال الله عز وجل، هو قال فصل ما قال في الطلاق والعدد، لكن هو هذا ما يقصده. قال الله عز وجل في أحكام الطلاق والعدد، الطلاق مرتان، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا الطلاق، أحكام الطلاق، نأخذ منها ما ذكره المؤلف بتلخيص. الطلاق هو الحل الأخير كما قلنا، عندنا الطلاق ينقسم إلى قسمين ذكره المؤلف، القسم الأول الطلاق السني، والقسم الثاني الطلاق البدعي. الطلاق السني ما هو؟ أن تطلق في العدة في الوقت الذي أباح الله عز وجل فيه التطليق، ما هو؟ هو في طهر لم يجامع فيه، هذا الأول، لا تكون المرأة حائض، لا تكون المرأة طاهر وقد جامعها زوجها، لا، هنا لا يجوز الطلاق، لابد أن تكون هي طاهر ولم يجامعها في هذا الطهر. هذا الصفة الأولى أو القسم الأول في الطلاق السني، في طهر لم يجامع فيه. القسم الثاني أن تكون حامل، هنا نعم طلاق سني، أن يطلقها وهي حامل لا بأس، طلاق سني. القسم الثالث أن تكون هي آيسة أو صغيرة لا تحيض، امرأة كبيرة في السن لا تحيض، أو امرأة صغيرة لا تحيض، أو بها مرض لا تحيض، هنا كله طلاق سني يجوز فيه الطلاق. طيب القسم الثاني قلنا الطلاق البدعي، الطلاق المحرم، الطلاق الذي لا يجوز، هو على صور. الأول أن يطلقها عكس الأول، الطلاق السني يطلقها وهي حائض. الصورة الثانية يطلقها وهي نفساء. الصورة الثالثة أن يطلقها في طهر لكن قد جامعها فيه. أيضا من صور الطلاق البدعي الطلاق بأكثر من طلقة واحدة، يقول لها أنا طلقتك بالثلاث، هذا طلاق بدعي محرم لا يجوز، هذا لعب بأحكام الله عز وجل، طلاق لا يجوز إلا مرة واحدة ثم تحيض ثم تعتد ثم كذا، وإذا أراد الإنسان مرة أخرى في وقت آخر كذا يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ومن ثم مرة ثالثة هكذا، مو مرة واحدة يطلق ثلاث طلقات، هذا طلاق محرم. طيب لهذا قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت العدة لتستقبل عدتها، لا يجوز أن تطلقها في وقت لا تستطيع أن تعتد. طيب هذا طلاق سني وطلاق بدعي. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. هذا يتكلم هنا الطلاق الرجعي، إذا طلقها طلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه تظل لمدة ثلاث حيض، هذه عدة المرأة، سيأتينا أنواع العدد لكن هذا من أنواع العدد، ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تجد ثلاث خلال هذه الثلاث قروء، هذا يسمى طلاق رجعي، يعني يستطيع الإنسان يرجعها خلال هذه المدة متى ما شاء، رضيت المرأة ولم ترضى. إلى الآن إذا قال لزوجته أنت طالق في طهر لم يمسها فيه، إلى الآن هي زوجته، طلقها، نعم يسمى طلاق رجعي، يستطيع أن يرجعها، استغفر الله وتوب إليه، أريد أن أرجعك أو أرجعتك هكذا غير استغفار ولا شيء، لمدة كم؟ ثلاث حيض، يعني ما يقارب ثلاثة أشهر، يعني يختلف هذا من مرأة إلى مرأة، لكن تقريبا أو في كثير من الأحوال يكون ثلاثة أشهر، المرأة تحيض مرة واحدة في الشهر في عند كثير من النساء، تقريبا ثلاثة أشهر يستطيع أن يرجعها. وطيب هي مطلقة الآن وماذا تفعل؟ تجلس في بيت زوجها، تتغطى عنه أبدا، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، بل هذه هي الحكمة، أن يطلقها فتتجمل له وكذا حتى يرجعها، هذا هو المقصود. الآن قل من يفعل هذا، أنت طالق وخذي ملابسك واذهبي إلى بيتك، لا يجوز، كيف هذه المرأة الآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لماذا أتت بفاحشة شيء آخر، كان اختلفت معها أنت غضبت تطردها من بيتها ومن بيتك، لماذا طلقها وربما بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين ترجعها، شهر شهرين ترجعها، هذا هو المقصود. طيب إن استمر استمر معها ثلاثة أشهر بعد الطلاق في البيت لم يرجعها وانتهت ثلاث حيض، تبين البينونة الكبرى، خلاص تكون طالق بينونة، بينونة كبرى أو صغرى طبعا بحسب، إذا كان طلقة واحدة بينونة صغرى، إذا طلقة واحدة طلقها ثم استمر الخلاف وعدم الإرجاع من الزوج لزوجته لمدة ثلاث حيض، تبين بينونة صغرى. ما هي البينونة الصغرى؟ صارت امرأة أجنبية، لكن يجوز له أن يرجعها بعقد جديد ومهر وشروط وزواج جديد، إذا تكررها ثلاث مرات لا يجوز أن تبين بينونة كبرى، إذا طلق ثلاث مرات بهذه الطريقة التي ذكرناها تبين بينونة كبرى، تكون طالق بينونة كبرى، فهنا لا يجوز أن يرجعها إلا إذا نكحت زوجا غيره وطلقها ثم ترجع من غير احتيال من غير قصد هكذا. طيب هذه بعض أحكام الطلاق البينونة الكبرى والصغرى والطلاق الرجعي. وأيضا من أنواع الافتداء أن تدفع المرأة شيئا من المال لزوجها حتى تفتدي نفسها. هي تزوجت ثم كرهت الزوج لا تريد أن تجلس معه، هو دفع لها المهر، لم يصدر منه لا خطأ، لم يصدر له منه لا ظلم لا أي شيء، قالت له طلقني، قال لا أطلقك حتى ترجع المهر، أو هل صدر مني أي شيء، لا أريد أن أطلقك. فهنا يجوز تقول له طيب طلقني مقابل هذا المال أو مقابل هذا الأمر، هذا يسمى الخلع أو الافتداء. طيب وهذا أيضا مباح وجائز. كم مقدار هذا العوض مقابل الطلاق؟ مفتوح بحسب ما يتراضي، واحد مفلس ويعطيني 1000 بطلقت، واحد يمكن يقول لها أعطيني 10,000 شو غنية ده فلوس أعطاها مهر كبير، يعني ما حدد الله عز وجل مقدار العوض. لهذا قال المؤلف وسواء كان العوض بقليل أو بكثير لعموم الآية. طيب لا يجوز لأولياء هنا قال المؤلف ما يدل على النهي عن العضل، لا يجوز لأولياء الزوجة إذا طلقها، طلق الزوج زوجته وظلت 3 حيض ولم يرجعها، ثم بعد ما انتهت بعد سنة حن إلى زوجته وحن إلى أولاده وحن إلى الأسرة فيريد أن يرجع، يذهب إلى أولياء الزوجة أولياء المرأة التي كانت زوجته فيقول له أنا أريد أن أرجع. هنا لا يجوز لأولياء الزوجة أو المرأة قل تلعب أنت، تلعب في بنتنا، طلقها ثم تأتي تريد تزوجها مرة أخرى، لا. فيمنعون الزواج، هذا منهي عنه. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هم تراضوا هم يريدون هذا، لا يجوز العضل، فنهى النبي الله عز وجل عن العضل، وليس هذا فيه إنقاص من كرامة أولياء المرأة أو شيء من هذا أبدا، بل بشر سبحان الله، يوم يغضبون ويوم يرضون ويوم يسعدون ويوم سبحان الله، الله عز وجل حكيم وشرع من الأحكام ما يتوافق مع البشر. قال وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوها فكيف في ابتداء الأمر، يعني النهي عن العضل إذا كان بعد الزواج والطلاق لا يجوز لأولياء الزوجة أن يعضلوها أن ترجع إلى زوجها السابق، كيف بالبداية هي لم تتزوج وأبوها أو أخوها تقول لا تتزوجي أنت محجورة لا تتزوجي لا نريد أنك تتزوجي، هذا من الكفر طبعا، هذا منهي عن كذلك. لكن هل يدخل فيه أن الأب أو الأخ أو العم أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من الزواج من غير الكفء؟ هل هذا من العضل؟ ليس من العضل، بل هذا إحسان. لهذا قال هنا وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفءا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها. والكفاءة ممكن تكتبون هذا عندنا في عند الأصحاب في المذهب الحنبلي في 5 أمور. الكفاءة في 5 أمور: الأول الدين، الثاني النسب، الثالث اليسار بالمال، الرابع الحرية، الخامس الصناعة يعني المهنة الوظيفة هكذا. فهي 5 أمور للكفاءة، وطبعا لن ندخل بالتفاصيل لكن نأخذ بما يقتضيها المقام. ثم ذكر هنا قال وفي قوله في الرجعة إن يريد إصلاحه، وهنا هذا خطأ إقحام هذه الآية في الرجعة، هذا ليس في الإرجاء، هذا في الحكمين. هو المؤلف يعني يقصد إن أرادوا إصلاحه، في سورة البقرة عن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. فهنا أن يريد إصلاحه خطأ، هذا ليس في الرجعة، يعني صحيح ما يوجد في الكتاب، هذا لعل من النساخ أو نسخ لصق الآن. صحيح، ما هذا على الصحيح، أنا عندي في نسختي يريد، نسختكم إن أرادوا صحيح، هذا هو الصحيح. طيب قال هذا قيد مهم للرجعة، أن لابد أن تكون النية حسنة أنهم يريدون الإصلاح، وهذا فيه أهمية النية الحسنة. هذا قال من في هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد أن يجعل الله فيه البركة، والعكس بالعكس. لهذا على الإنسان يستحضر دائما إنما الأعمال بالنيات. الشيء الثاني قال أيضا يستفاد في الرجع وبعولتهن حق بردهن إلى آخره، قال يستفاد من هذا أنه ينبغي العبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور التي تترتب عليه حقوق كثيرة مثل الولايات وغيرها، أن يتأنى وأن ينظر في نفسه، فإن رأى في نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه أقدم وتوكل على الله عز وجل، وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. وهذا مر معنا من قبل في وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، هذا مثال أو هذا شاهد. والشاهد الآخر وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أنت ما تستطيع على هذه المهمة، هذه الولاية، هذه الوظيفة، هذا المنصب، ترى تخشى على نفسك، لا تأخذه، أنت في سلامة، لكن إذا أخذته لابد أن تقوم بالواجب، وإلا أنت مسؤول عنه يوم القيامة. طيب ثم قال وأمر الله تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحون بمعروف. اكتب هذا، يعني اكتب الآية في قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهنا الله عز وجل بين أن الإمساك للزوجة لابد أن يكون بمعروف، الطلاق بإحسان. فالمسك يكون على الوجه الشرعي، والتسريح والطلاق على الوجه الشرعي. وللأسف الناس الآن وكثير منهم والله يغفر لنا ويرحمنا ونحن منهم يتساهلوا في أحكام الله عز وجل. لهذا الله عز وجل هنا قال إمساك المعروف أو تسريح بإحسان، وقد يقع الغفلة في التسريح أكثر من الإمساك. مع الطلاق قل أن يوجد طلاق بإحسان. من صور الطلاق بإحسان ما ذكر هنا المؤلف بقوله أن تعطيها شيء من المال، أن تريد أن تطلقها لكن ولا تنسوا الفضل بينكم، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. هل أنت الآن هذه كانت كان بينك وبينها عشرة، وكان بينك وبينها مودة، وربما عاشرتها، وربما أهلها وثقوا بك وزوجوك واختاروك من سائر الرجال، فلا بد أن لا تنسى هذا الفضل، تذكر هذا الإحسان. طيب استحالت الحياة، طيب طلق لكن بإحسان، أعطيها شيء من المال، أعطيها شيء من الهدايا، أعطيها من الكلام الطيب. هذا هو من صور التسريح بإحسان. وقال الله عز وجل ولا فلا تتخذ فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن به. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله ولا آياتي آيات الله نعم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. من صور اتخاذ آيات الله عز وجل هزوا هو ما مر معنا من الطلاق البدعي، من كثرة الطلاق وجمع الثلاث والطلاق في الطلاق البدعي بصوره المختلفة. ثم قال في نفس هذا السياق واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. لابد أن تتذكر نعم الله عز وجل على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. نعم الله عز وجل على وجه العموم كل النعم التي أنت بها، وعلى وجه الخصوص ما قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فمن أعظم نعم الله عز وجل علينا وجود القرآن عندنا، وجود السنة، وما أخذ من الكتاب والسنة من العقائد ومن الأحكام ومن الآداب ومن النور ومن الهداية ومن الصلاح ومن الإصلاح ومن سائر هذه الآيات والأحاديث البينات والدرر سبائك الذهب الموجودة في الكتاب والسنة. هذه نعمة عظيمة، لهذا الله عز وجل ذكرها بعموم ثم خصها، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة. طيب داخل في نعم الله عز وجل علينا، طيب خصصها للتنبيه بشأنها. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم ذكر أنواع العدد المؤلف، قال أنواع العدد، أنواع العدد. قال وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه. اذكر هنا، اكتب أنواع العدد خمسة. أنواع العدد خمسة: الأول إذا كانت تحيض تكون باستكمال ثلاث قروء، الثاني الآيسة التي لا تحيض كبيرة أو مريضة، الثالثة التي لم تحض لصغر ونحوه، كم عدتها؟ ما تحيض أو كبيرة ما تحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر. الرابعة المرأة التي مات عنها زوجها، كم عدتها؟ 14 و10. الخامسة الحامل وعدتها أن تضع حملها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا فيها أحكام هذه الآية، منها ما ذكره المؤلف أن المطلقة غير المدخول بها وغير المختلى بها ليس عليها عدة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: المرأة التي دخل بها أو فقط اختلى بها، سكر الباب وجلس معها، هذه عليها عدة، تأخذ أحكام الزوجة، وسيأتينا الآن كم العدد وكذا. طيب عدة المتوفى عنها تثبت ولو لم يدخل بها، عقد على امرأة ثم مات ما رآها، فقد كتب العقد ومات، هل على المرأة 14 و10؟ نعم. لكن لو كتب عليها الكتاب وطلقها ولم يرها ليس عليها عدة بالطلاق، لكن بالوفاة تثبت العدة. طيب ذكر هذا المؤلف، ثم بيّن أن العدة هي حق للزوج حتى يتمكن من الإرجاع كما قلنا في الطلاق الرجعي، وحق وكذلك حتى لا تتزوج، وإلى الآن ربما زوجها عاشرها يختلط ماءه بماء غيره، هذا حق للزوج العدة، وكذلك حق لها أيضا، العدة حق لها. كيف؟ قال فإن المعتدة نوعان: نوع حامل طلقها وهي حامل، فهنا تعتد إلى متى؟ إلى أن تضع حملها. طيب ما الفائدة هنا؟ علي لها النفقة إلى أن تضع حملها، يجب على الذي طلقها النفقة من كسوة وأكل ومسكن إلى آخره إلى أن تضع. الثاني، النوع الثاني، امرأة غير حامل، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين: بانت استمرت وبانت، فهذه لا يجب لها النفقة إلا على وجه المعروف، هذا مستحب. الثانية الرجعية، مر معنا، هذه لها مال الزوجات من جميع الحقوق إلا حق واحد، قال إلا في القسم فلا قسم لها، فيجب لها السكن ويجب لها النفقة ويجب لها الكسوة ويجب لها المطعم مشرب، لكن إذا كان عندها ضرائر لا يجب لزوجها أن يقسم لها مع ضرائرها. طيب قال ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، مما يبين أن المرأة هي مؤتمنة أن تبين هل هي الآن حائض، هل هي طهرت، انقضت العدة، من قضت العدة، وأيضا مؤتمنة على أنها حامل أو غير حامل، ويترتب على هذا أحكام كثيرة. فهنا قال ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، مما يبين أن قولها هو المعتبر، لا أحد يدري إلا هي والله سبحانه وتعالى طبعا. والشيء الثاني أن فيه تذكير بالأمانة. قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فهنا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، قال المؤلف فيها دليل أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. فلو قال إنسان، قال عبد العزيز أنا إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها هل تطلق؟ لا تطلق، لأن لا يترتب الطلاق إلا بعد الزواج. ثم قال فمتعوهن، وذكر ولا تنسوا الفضل بينكم، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وذكر هذه الأمور التي تمرت معنا من أهمية المتعة. لكن هنا ذكر قاعدة عامة في ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه اجعلها قاعدة في حياتك، لا تنسى الفضل. لهذا قال بعض السلف من علمني حرفا صرت له عبدا. ولا تنسوا الفضل بينكم، من درسك، من علمك، من رباك، من دلك الطريق، من ساعدك يوما من الدهر، لا تنسى الفضل. خلق الوفاء هذا من أعظم الأخلاق. هذا الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يدخل في جميع المعاملات. ثم ذكر فوائد هذه العدة، وذكر منها ما يقارب 6 فوائد. قال فيها جبر الخاطر، فوائد العدة أنا قلت فوائد المتعة، عفوا فوائد المتعة، لماذا الله عز وجل، ما الحكمة أن شرع المتعة للمطلقة؟ قال فيها فوائد. 1 جبر للخاطر الآن، وكسرها طلاقها، المرأة تكسر بالطلاق، فهذا فيها جبر الخاطر. الأمر الثاني قال قضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة، ربما محتاجة فأنت تقضي. الأمر الثالث يقول عنوان على التسريح بالمعروف أو التسريح بإحسان. الأمر الرابع قال دفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق. في الغالب الطلاق لماذا يقع؟ عند غضب، عند مشاجرة، عند اختلاف، عند كذا، فهذا المال يقلل هذه المشاغبات. الخامس قال احتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقها. الله أكبر، مما لعله لحقه لها من الحقوق. يعني من يفكر مثل هذا التفكير؟ الله أكبر، هذا شرع عظيم، وهذه وهذا كلام نفيس وعالي جدا. قال تدفع المتعة بعد الطلاق، لأن ربما يوم من الأيام أنت قصرت في النفقة، أنت يوم من الأيام أخطأت، أنت كذا، فتدفع احتياطا لما قد قصرت فيه في الحياة. الله أكبر. قال وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الأحوال، أن تعطيها مال ربما بعد سنة سنتين تريد أن ترجعها فتتذكر أنك أعطيتها شيء من المال، فأيضا هذه من الفوائد. لهذا الله عز وجل قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله أكبر، هذه آيات عظيمة وفيها ما يبارك العقل وما يزيد العقل بهاء ونور وبركة. لهذا الله عز وجل حكم بهذا، قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا فيه أيضا كذلك دليل على مدح العقول التي تتفكر في هذه الآيات العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تدبر كلامه جل وعلا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.